اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة الأنبياء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا كنا في آخر لقاء التقينا فيه نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. وأعتقد أننا وقفنا مع أمور كثيرة تتعلق بهذه الآية الكريمة، وذلك بعد أن تبينا قصتها والحدث الذي تعلقت به. وطرحت أسئلة كثيرة أعتقد أننا قد أجبنا عليها باستثناء سؤال وقفنا عنده في نهاية اللقاء الماضي، وكان هذا السؤال يتعلق به: هل قضاء نبي الله سليمان والذي ارتضاه نبي الله داود فيما يتعلق بهذه القصة هل هو ما نقضي به في شرعنا أم أن شرعنا له رأي مخالف؟ هذا هو السؤال الذي وقفنا عنده. لا من شك أن أي قضية وأي حكم نتعرض له في قفص الأنبياء والسابقين، ما من شك أنه ينبغي أن نقف مع أنفسنا هذه الوقفة، وينبغي أن نسأل أنفسنا هذا السؤال: هل هذا الحكم نحن ملتزمون به أم أن شرعنا قد نسخه؟ وقد قلت لكم إن هناك ثوابت لا تختلف من نبي إلى نبي، تجدها عند كل الأنبياء. هناك ثوابت ما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بالصلاة، ما يتعلق بالصيام، ما يتعلق بالزكاة، هذه ما يتعلق بتوقيع الأبوين، ما يتعلق بصلة الأرحام، ما يتعلق بالكرم، ما يتعلق بالحلم، كل هذه أمور ثوابت نجدها في كل الشرائع. فما يتعلق بالعقائد والأخلاقيات لا يتعرض للنسخ بأي حال من الأحوال، تجده في كل الشرائع كما هو. وإنما ما يتعلق بافعل ولا تفعل، حلال وحرام، هذا يختلف من وقت إلى آخر، وهناك أمور يقتضي الوقت أن تكون مباحة وفي وقت آخر لا حاجة إلى إباحتها. يعني كما قلت من ذي قبل مثلا في شريعة داود وسليمان هذان النبيان الكريمان اللذان نتحدث عنهما، كان من حق الرجل أن يتزوج أي عدد شاء من النساء. ويأتي حديث في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن سيدنا سليمان أنه قال: لا أطوفن على 40 من زوجات. أقول القوة البدنية والبركة في الوقت وعدم الضيق واتساع المكان وكذا، أمور كثيرة جدا تجعل هذا الأمر أمرا مباحا. الرجل قادر على أن يجمع بين هذا العدد من النساء، قادر بدنيا، قادر ماديا، الأماكن المتسعة له، الخلاء وله، الصحراء وله وله وله وله، كل هذا لا يمكن أن تحققه الآن، فكان لابد وأن تكون هناك ضوابط تحكم الناس بحسب وقتهم وبحسب الأحوال، والله سبحانه وتعالى هو الذي يشرع وهو الذي يقول ألا يعلم من خلق. فما يصلح لك في وقت قد لا يصلح لك في وقت آخر، وما يصلح لغيرك قد لا يصلح لك. ومن هنا جاء تناسخ الشرائع، جاء تناسخ الشرائع، والذي تحدث الله عنه فقال ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ومنهاجا. فالشرائع ما يتعلق بالحلال والحرام وافعل ولا تفعل هذه يعتريها النسخ. ولذلك قد أقرأ شيئا في شريعة من قبلنا لا يصير هذا الشيء ملزما لي ولا أصير ملتزما به إلا إذا تعلق بقضية عقائدية وأخلاقية. هذه قضايا لا يمكن أن تجد بينها تعارض في الديانات. كذلك فأقول أنا لا يمكن أن ألتزم به إلا إذا كان يتعلق بمثل هذه الأمور. أما إذا كان يتعلق بشريعة أحكام افعل ولا تفعل، حلال حرام، يجوز لا يجوز، فينبغي أن أنظر في شريعتي أنا إن كان هذا الأمر الذي تحدث الله عنه أنه كان في شريعة سليمان أو داود أو غيرهما، إن كان هذا الأمر تقره شريعتي فأنا أعمل به، وإلا فأنا ليه ها شريعة التي قال الله عنها ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فأنا قلت إن القضية قضية إني رجل خرجت غنمه بليل لم يكن معها، وإحنا قلنا النفش ورعي الغنم ليلا بلا راعي، فخرجت الغنم ليلا ودخلت على حرث رجل فأتلفت. القضاء الخلاصة التي وصل الحكم إليها وما حكم به سيدنا سليمان أن صاحب الأرض يأخذ الغنم من صاحب الغنم ينتفع بها بأوبارها بألبانها بنسلها، ينتفع بكل هذا، في حين يمكث صاحب الغنم يصلح الأرض لصاحبها. فأحدهما غارم والآخر منتفع، واحد عمال يصلح في الأرض والثاني عمال ينتفع بخير الايه بخير الغنم، إلى أن يصلحها يعيد الأرض إلى صاحبها، وعندئذ يعيد صاحب الأرض الغنم إلى صاحبها. كان هذا هو الحكم وكان هذا هو القضاء. فطرح هذا السؤال في شريعتنا نحن، عندنا نحن، لو حدث هذا، دخلت غنم على أرض فأتلفتها، هل نحكم بهذا الحكم الذي حكم به نبي الله داود أم أن الحكم في شريعتنا يختلف؟ كان هذا هو السؤال. لما فتش أهل العلم اكتشفوا أن شريعتنا قد وضعت ضابط لهذا الأمر ونصت على شيء آخر، ونصت على شيء على شيء آخر. ماذا حدث؟ جمهور أهل العلم ارتكن إلى حديث، وهذا الحديث إن كان مرسلا وفيه انقطاع إلا أن جمهور أهل العلم على العمل به. البراء بن عازب خرجت دبته فدخلت على زرع قوم فأتلفت، فماذا كان حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بالحكم بين أن يحدث هذا الأمر ليلا وبين أن يحدث نهارا، بين أن يحدث ليلا وبين أن يحدث نهارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على صاحب الغنم حفظها بليل، على صاحب الغنم حفظها بليل وعليه ما أتلفت. صاحب الدواب عليه أنه يحفظها بإيه؟ بليل، واللي تتلفه بالليل يبقى هو ملزم به. وعلى صاحب الأرض حفظها بالنهار، فإذا ما دخل عليها دابة فأتلفتها فلا شيء على صاحب الدابة. يبقى الشرع عندنا فصل القضية. شريعة داود كما ظهر لنا حكم واحد، حكم عندنا جاءه تفصيل، جاءه تفصيل إني لو حدث إني دابة بليل دخلت فأتلفت زرعا يبقى صاحب الدابة ضامن. ليه؟ الأصل إن الغنم والدواب يتركها أصحابها لترعها بالنهار، مش يقعد رقيب على كل واحدة فيهم، خلاص. فالأصل أنه يتركها ترعى بالنهار، والأصل أن صاحب الأرض موجود بها بالنهار فيسهل عليه أن يحفظها. فلو أن حدث لها شيء يبقى التقصير نابع منين؟ من صاحب الأرض، وده بيبقى أيسر للاثنين، أيسر للاثنين، أيسر لصاحب الأرض إن أنا ما بقولوش أحرص أرضك ليل ونهار، إنما بقول له أنت تكفل حراستها بالإيه؟ بالنهار، وهو وقت عملك فيها، فكلفت بأمر هو يطيقه، خلاص. وصاحب الغنم مش هقول له احفظ غنمك بالنهار طول النهار وهي طالعة قاعد بتراقبها واحدة واحدة، فأنا بهذا أشق عليه، وإنما أكفي أو أكتفي بأن يكون حارسا لها بإيه؟ بليل، إن الأصل أنها بليل تأوى إلى مبيتها، فكفالة حراستها على صاحبه. فكان هذا أيسر للطرفين، وهذا ما قضى به الإسلام، أن ما تتلف المواشي بليل فصاحبها ضامن لأن حراستها بليل عليه، لأن الأصل أنه يأويها إلى مبيتها ويكون حارسا عليها، ده الأصل. الأصل وأن ما أتلفت بالنهار فلا شيء على صاحبها، لأن الأصل أن أصحاب الأرض يعملون فيها بالنهار، وأمر سهل وميسور أن يقوموا بحراستها ودفع مثل هذه المواشي. هذا هو ما قاله الإسلام، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء باستثناء الإمام أبي حنيفة. أبو حنيفة بيرى أن الحكم هو ما حكم به داود، أن التالف يضمن أو صاحب الماشية يضمن ليلا أو نهارا، هذا عند أبي حنيفة، وبيستدل على هذا بحديث وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث فقال جرح العجماء جبار، جرح العجماء جبار، يعني ايه الكلام ده؟ جرح، الجرح معروف، عارفين الجرح؟ الجرح ايه بس الجرح، العجماء هي البهيمة التي لا تفهم ولا تتكلم، ولذلك تسمى بهيمة او تسمى عجماء، يعني لا تفصح ولا تتكلم ولا تستطيع ان تقول ما تريد ولا أن تعقل ولا أن تفكر مثلي ومثله، تمام. فالنبي يقول جرح العجماء إيه؟ جبار. جبار يعني إيه؟ هدر. جبار يعني إيه؟ فكان رأي أبي حنيفة، استغفر الله نصححه، كان رأي أبي حنيفة أنه لا، بعكس حكم داود تماما، أنه لا ضمان على صاحب الغنم لا ليل ولا نهار، لا ضمان على صاحب الحكم، لا ضمان على صاحب الغنم لا ليل ولا نهار، بعكس ما حكم به داود تماما، وبعكس ما فرق به أهل العلم. فبيستند إلى هذا الحديث جرح العجماء جبار. جبار يعني إيه؟ قال يعني هدر. أنا الآن عندي فرس، طب عندي خروف، فالخروف ضرح ناطح واحد معوره، قال علي إيه؟ أنا علي إيه؟ ها؟ علي حاجة؟ وأنا صاحب الخروف أهو، فجرحها إيه؟ ها؟ جبار، ما بتفهمش، وانا مش مسؤول، مش مسؤول على، الا كما قال اهل العلم الا اذا دفعها قائدها الى هذا، يعني حاجة بقى مدربة وراح قال له يلا انطع ومسك عليه، ده موضوع تاني خلاص. لكن بخلاف هذا واحد ماشي راح زي ما قلت نطح خروف او واقف فرس يقصني راح رفسه كسر له رجل او معواله، اضمن انا؟ فجرح جبار هدر، هدر بهيمة عجماء، فهي لا تؤاخذ وصاحبها لا يؤاخذ إلا كما قلت، كما قال العلم إلا إذا دفعها إلى هذا. فأبو حنيفة قاس الأمر على هذا، قال إن مدام جرح العجماء جبار فكذلك ما أتلفت هو جبار، هو هدر، فالتتلفه ليل أو نهار لا شيء عليها ولا على صاحبها، لا شيء عليها ولا على صاحبها. طيب يا أخي، قالوا له طيب ما قولك في حديث البراء بن عازب واللي فصل فيه النبي بين ما أتلفت بليلة وما أتلفت بإيه؟ بنهار. فقال هذا الحديث وهو حديث جرح العجماء جبار ينسخ هذه القصة وينسخ هذا الحكم، وهذا يكون العمل على هذا الحديث الذي نحن بصدد جرح العجماء جبار. فقالوا لا، احنا عندنا قاعدة في الشرع انه لا يلجأ الى النسخ الا اذا تعذر الجمع بين الحديثين. فقالوا يا ابا حنيفة الجمع غير متعذر، حديث يتكلم عن اموال اتلفتها هذه الماشية، وحديث يتكلم عن جروح فيها قصاص، الجروح التي فيها قصاص جعلها النبي هدر، واما الاموال ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ما اتلف بليل وما اتلف بايه بالنهار. فنعمل بكل الحديثين، وهذا ما عليه جمهور اهل الايه اهل العلم. وعلى هذا يصير حكم داود وهو تضمين صاحب الغنم عندنا لا يكون الا اذا اتلفت الماشية بايه بليل بليل بليل، اما ما اتلفت بنهار فلا شيء عليها ولا على صاحبها، بخلاف جروحها كما قلنا، فجروحها كما اخبر الحديث جبار الا ما كان باذى من صاحبها، الا ما كان باذى من صاحبها. هذا فيما يتعلق بهذه القضية. ختام الآية كما قلت، الله سبحانه وتعالى يقول وكلا آتينا حكما وعلما. أنا أقول وهذه قاعدة دائما نقولها لكم، إنه حينما يأتي أحد أهل العلم فيجهل قضية أو أمرا ثم يعرفه يعرف هذا الأمر غيره، ده لا يجعلنا نطعن فيه. الأول، لم يحصل أحد على وجه الأرض العلم كله على الإطلاق، وأهل العلم كما قال عنهم العلماء يكمل بعضهم بعضا، فتجد هناك أمور أخطأ فيها أبو حنيفة أصاب فيها مالك مش كده، وهناك أمور أصاب فيها أبو حنيفة وأخطأ فيها مالك والعكس، فكل واحد منهما يكمل ليه الآخر، وما غاب عنه يحضرني وما غاب عني يحضره. فكون إنسان يجي يخطئ في قضية أو في مسألة هذا لا يحط من شأنه، لا يحط من إيه من شأنه. وحينما آتي أنا فأستحضر هذه القضية وأحكم أمرها هذا لا يعليني فوقه، ليه؟ أنا عندي ما ليس عنده، لا ننسى وأنه عنده ما ليس عندي. ولذلك أنا قلت لكم من ذي قبل أن الجماعة الأغبياء الجهلة بتوع الصوفية لما رفعوا الخضر فوق مرتبة موسى وقالوا إن الأولياء أرقى من الأنبياء، وقالوا إن الأولياء خاضوا بحورا وقف الأنبياء بسواحلهم، بيستدلوا بما حدث بين الخضر وموسى، فقالوا إن الخضر كان وليا وموسى كان نبيا وتعلم موسى من الخضر والمعلم أرقى من المتعلم، فأخذوها هكذا. وغاب عن هؤلاء هذا الحديث وهو حديث في صحيح البخاري، النبي بيتكلم في قصة موسى والخضر بيقول إن الخضر قال لموسى يا موسى أنت على علم علمته الله ليس عندي، وأنا على علم علمنيه الله ليس عندك. فعايز يقول أنا لست أعلم منك على الإطلاق وأنت لست أعلم مني على الإطلاق، إن كنت أنا يعني علمت أمورا أنت لا تعلمها فأنت عندك أيضا ما لا أعلمه، لا تستطيع أن تقول إن أحدهما يفضل الآخر، بل ما قد يكون عند موسى ولا يعلم الخضر أكثر بكثير مما عند الخضر أكثر بكثير. فلا تأخذ هذه القضايا، إني ضربت لكم مثالا من ذي قبل، قلت لكم لما كنا في ندوة من الندوات ومعنا أخ فاضل ودكتور فاضل أخونا الدكتور زكريا، وبعدين قاعدين أخونا الدكتور زكريا جاهد في علم الحديث، فأرسلوا لي ورقة يسألونني عن حديث، وجاء الورقة باسمي فضيلة الدكتور عبد الله بدر ما قولك في هذا الحديث، فقلت والله أنا لم أطلع عليه، فأخونا الدكتور قال اسمح لي تفضل فقال لا الحديث ده موجود في المكان الفلاني ومعلق عليه بكذا وكذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. بعض الإخوة قاعد يروح غامز الآخرين، شفت قلت لك دكتور رضا أعلى منه، تقول لي مش عارف إيه أعلى منه، هو ما عرفش دكتور رضا. طيب استرسلنا وطلع بدأت بقى مدام طبع بقى دكتور رضا أعلى، فبقت الأسئلة تنهال عليه، فراح جاي له ها سؤال في في في التفسير، قالوا له ما قولك في الآية التي تقول كذا وكذا وكذا واللي قالوا فيها كذا وكذا وكذا وكذا. قال والله أنا لست محكما لهذه الآية، هو أخونا الدكتور عبد الله مختص تفسير وهو أدرى بهذا. قلت له هات السؤال. رحت الجو حتى شفت بقى شفت. لا يا حبيبي يا مش مين أعلى من مين، دي خايبة مش مين أعلى من مين، لا ده مو لا شك فيه وده أمر يقيني، لابد أن يكون عندهم ما ليس عندي ولا بد أن يكون عندي ما ليس عنده. والقضية مش قضية مباراة من أعلم من لا، كل منا ها يكمل الايه يكمل الآخر، ما غاب عنه وعندي وما غاب عني هو عنده، فهذا لا ما غاب عني لا يطعن فيه وما غاب عنه لا يطعن فيه، أنا عندي علم وهو عنده علم. وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى في حق سيدنا سليمان وسيدنا داود، قال وكلا آتينا ها حكما وعلما. فليس معنى ان سليمان احكم القضية انه اعلم من انه اعلم من ابيه، لا ابدا، هذا عنده علمه وهذا عنده علمه، وقد يكون ما هنا اكثر او ما هنا قال هذه مسألة لا اعلمها الا الله، فلا تفاضل احدا على الاخر. يبقى وكلا اتينا حكما وعلما، فذكر الله فضله على كلا النبيين الكريمين أنه أعطاهما حكما كيف يفصلان بين الخصوم، وأعطاهما علما، فكون أن أحدهما فاق الآخر هذا لا يطعن فيه الآخر. ثم كما قلت لكم بدأ القرآن يتحدث عن كل واحد منهما على حدته، ويبين فضل الله على كل واحد منهما على حدته. أنا قلت أن فيه فضل مشترك وهو آتيناهم وكلا آتينا حكما وعينا، ده فضل مشترك، لكن داود كان له ما يخصه وسليمان كان له ما يخصه. فبدأ القرآن يتحدث عما يخص نبي الله داود على نبينا عليه الصلاة والسلام، فيقول الله سبحانه وتعالى وسخر مع داود الجبال يسبح والطير وكنا فاعلين. هذه من الفضائل العظمى التي تفضل الله سبحانه وتعالى بها على نبي الله داود. معلوم أن نبي الله داود على نبينا عليه الصلاة والسلام كان حسن الصوت كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما سمع أبا موسى الأشعري وكان حسن الصوت قال له قد أوتيت مزمارا من مزاميره داود، وثبت أنه قال هذه الكلمة أيضا لعبد الله ابن مسعود. فكان داود حسن الصوت، كان صوته صوتا جميلا، والصحابة كان فيهم من كان صوته جميلا كابن مسعود وكابن موسى الأشعري، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع منهما القرآن الكريم. فكان نبي الله داود حسن الصوت، وكان الله قد أنزل عليه كتابا وهو الزبور كما قال القرآن وآتينا داود زبورا كما جاء في سورة النساء وآتينا داود زبورا. والزبور كما تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان 150 آية كلها حكم ومواعظ، لم يكن فيها حلال وحرام افعل ولا تفعل، كلها حكم وإيه ومواعظ. فكان وانتم عارفين ان الحكمة والموعظة بيبقى ليها تأثيرها على النفس، ولذلك دايما كتب الحكم والمواعظ بتسمع حكمة وموعظة كلها تأثير عن النفس، فبالك إذا صدرت من صوت حسن كصوت داود. فكان داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان يجلس يردد آيات الزبور، وكان يجلس يسبح الله سبحانه وتعالى. فكان حينما يجلس ويسبح الله سبحانه وتعالى اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى وسخرنا مع وتسمع وسخرنا، لما تقرأ الكلمة دي ما تسألنيش ازاي، بقى تقول ازاي ده يحصل يعني الجبل يقعد يقول كده ويسبح وبتاع مش عارف ايه وتطير تروح واقفه في السماء كده وتسبح وكده ازاي تحصل الحكايه دي. اقرا اول لفظه في الايه تؤهبك لقبول هذا وايه وسخر. فمن الذي سخر ومن الذي امرها بهذا ومن الذي يسرها لهذا؟ ما تسالش. فهل هناك شيء مستبعد عن الله سبحانه وتعالى؟ وعشان كده كنت لسه بتكلم اخوانكم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح البخاري بيقول بين رجل يسوق بقره اذ حمل عليها راح ركبها ووضع عليها حمل له فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وكان بيجلس طبعا بيحدد هذا حديث جمع من الصحابه ليس فيهم ابو بكر ولا عمر مش موجودين. فالنبي يقول بين رجل يسوق بقره اذ حمل عليها فالتفتت اليه وقالت اني لم اخلق لهذا انما خلقت للحرث والضرب. النبي يقول البقره بيقرط له قلت له بتعمل له غلط انا ما اتخلقتش لله عشان اتركب ويتحمل علي انا اتخلقت علشان الزراعه الحرث تمام والايه والضر ان انت تاخد منها اللبن وكذا وكذا وكذا. فالصحابه ينظر بعضهم الى بعض يقول سبحان الله بقره تتكلم. شوف البقره كلمته قالت له كده بقره تتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا اؤمن بهذا وابو بكر وعمر مع انهم مش موجودين. فعايز كل الصحابه ان انتوا اعترضكم دهشه فالدهشه دي تاخر تصديقك شويه للحدث كده تمام. لكن عايز يقول لو في ابو بكر وعمر موجودين ما اندهشوا وسلموا قالوا الحمد لله ان شاء الله ولا لا تكلمي خلاص خلاص. فالجوارح دي يوم القيامه تتكلم الانسان هتعجب تلاقي ايده وجلده تكلمه ازاي. فاللي الرد هيكون عليه انطقنا الله الذي انطق كل شيء. فاذا كان انطق كل شيء انت عايز ايه؟ فلما يقول وسخرنا تسمع لفظ سخرنا تستقبل اللي جاي دون دهشه ودون عجب لان المسخر مين؟ الله. ففي شيء يستصعب على الله سبحان الله فخلاص. فالله يقول وسخرنا مع داود الجبال ايه؟ يسبح. الجبال يسبح. هنا انا استغربت بعض اهل العلم راح كاتب ان تسبيح الجبال هو تسبيح بلسان الحال. بلسان الحال يعني ايه؟ يعني يا انت حينما تنظر الى الجبال وعظمتها تنظر الى ما فيها يحملك النظر فيها واليها الى ان تقول سبحان الله خلاص. وهي ايضا معلوم انها تسبح الله سبحانه وتعالى في حالها وفي نفسها وان كنت لا تسمع ولا ترى. فقال وتسبيح بلسان الحال. سبحان الله. الله ذكر هذا في معرض الامتنان على سيدنا داود. فلو ان تسبيحها كان تسبيح بلسان الحال زي ما بيقولوا مش بلسان المقال بلسان الحال طب ما ده بالجبال والجبال والارض والسماء بتفعله مع كل انسان مع كل انسان وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يعني انا والله واوقن بهذا تماما انني حينما اذكر الله واثني عليه بما هو اهله بيشاركني هذا الجدار وبيشاركني الكرسي اللي انا جالس عليه بيشاركني الميكروفون اللي انا بتكلم فيها. هذه مسألة انا موقن بها وان من شيء الا يسبحه بحمده. فلو ان المشاركة مشاركة بلسان الحال ما كانت هذه منا لداود فهي هذه الجمادات بلسان الحال تشارك كل الناس في تسبيحها وفي ذكرها لله. فلكي تكون منا على داود يبقى ومعجزة له يبقى لابد ان يفهم من هذا التعبير انها كانت تسبح بلسان المقال بقى. هو يسبح خلاص وهي ترد عليه التسبيح. هو يسبح وهي تلض عليه التسبيح. ولذلك بعض المفسرين في قوله تعالى الجبال اوبي معه اي رجعي ورددي التسبيح. فكان يسبح ترد عليه التسبيح يسبح ترد عليه التسبيح سبحان الله العظيم. وكأن الله سبحانه وتعالى يعني يقول النبي إن لم يؤمن بك الخلق ويشاركونك في التوحيد والذكر فإن الكون بما فيه من جماد وحيوان وطيور يؤمن بك ويشاركك كما كان الأمر معه داود. لأن احنا قلنا هذا السياق في تسريع عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس خلنا الجبال معه ايه؟ ها؟ يسبح فالجبال تسبح. وانا قلت لك من قبل انك لا تستغرب ناس النبي صلى الله عليه وسلم له حديث صحيح البخاري معروف عن النبي يده عليه فكأنه يسكنه كما يسكن الطفل، لو تطلع على طفل صغير كده بيبكي ويقل كده، ليه الجدع بيقل؟ انه كان حزين على فراق النبي صلى الله عليه وسلم له. سبحان الله، القرآن حدثنا بهذا. الله يقول سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، شوف التعبير، فأبين أن يحملها إيه وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا. تسمع أبين ده لها إرادة، وأشفقن ده لها إشفاق. القرآن الكريم يقول فانبكت عليهم الإيه السماء والأرض، السماء بتبكي والأرض تبكي، أيوه إذا مات العبد الصالح هكذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، بكى عليه موضعان، موضع مصعد عمله في السماء كما قال الله والعمل الصالح يرفعه، وموضع سجوده في الأرض يعيط عليه يبكي والبيت. سبحان الله، آيات وحديث كثيرة تشير لها النبي صلى الله عليه وسلم يكون واقف على جبل أحد ويقول أحد هذا يحبنا ونحبه. يحبون دي تجي ازاي يعني؟ يحبون دي تجي ازاي دي؟ سبحان الله العظيم. اذا هذه الاشياء لها انفعالات ولها حب ولها بغض ولها كراهية ولها تسبيح ولها ذكر ولها طاعة، هي تحب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلعن ابن ادم شيئا، الاشياء اللي حواليك تلعنش فيها حاجة. ولذلك قلت النجار او انت حتى في البيت تدق بالقدوم فيروح يهوى منك على اصبعك اخر خبط اصبع، دي في الارض الله يلعنك. فالنبي يقول لا تلعنوا الاشياء فانك ان لعنت شيئا رد عليك قائلة، صحيح مش هتسمع لكن هو رد عليك قائلة لعن الله اعصانا لله. تبي تقول الله يلعنك يقول لك ربنا يلعن اكثر واحد فينا معصيه، يطلع مين؟ ها بس هتلاقي الإجابة وحشة، فهو لما هوى على إيديك خدمك، ثم أنت تلعنه خدمك في إيه؟ في إنك بالخطة دي رفعت درجة وحط عنك ها خطيئة، استاهل منك الله. سبحان الله، فهي الناس كده، فشوف بيبقى له حوار ما بتسمعه ما بتفهموش، دي مش قضيتنا. سبحان الله العظيم، ما النمل بتتحرك قدام منك، لكن أعطى الله سبحانه وتعالى نبيه سليمان فهمها مش كده ولا ايه؟ بس فتبسم ضاحكا بقولها وسمعها بتقول ايه. فكل ان انا بقى الذي لا اسمع او لا افهم ولم احظى بهذه المنة فهذا لا يجعلني لا اصدق ان هذا يحدث منها باي حال من الاحوال. فشوف ربنا يقول لو انزلنا هذا القرآن على جبل ايه اللي يحصل؟ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الجبل، بيخشى الله الله الأي سبحان الله أي. ولذلك انا قلت ان البهيمة اللي ربنا خلقها لمهام الا كوني مسخرة للإنسان، بقت مسخرة للإنسان. ولذلك ربنا يجيب لك امثلة كما قلت من ذي قبل، عايز يوريك ان دي ماشية بامر الله ودي ماشية بامر الله، وان لولا امر الله دي ما كانش حصل له. انك كما قلت تجد سبحان الله، روح كده سوق الجمال او امشي في الشارع شوف الجمال وهي ماشية، تلاقي طفل قد كده بيقود جمل، هو بالنسبة للجمل ها ما يجيش ركبته، طفل قد كده. وبعدين تلاقي تفرح متضير ولا تروح الجمل قاعد تقوم تروح قايم بقى الجبل ده الـ سبحان الله النقطة اللي قدامه دي اما اقعد اقعد قوم روح روح تعالى تعالى تروح جيب بقى واحد مفتول العضلات قوي البنيان مهيب وخليه يقف قدام صوصار يقول له اقف هيقف سؤال سبحان الله ده الصغار ده كده قال لي الجمل ده كله اقعد راح قاعد وده يقول المهيب الضخم ده يقول للصوصار اقف ما يقفش فربنا عايز لك بس ده انا قلت له خليك مسخر الانسان وده مسخرتوش ليك خلاص هي القضية كده فتسخير الله هي كل شيء ماشي بتسخير الله وتوجيه الله لك فالجبال سخرها الله لداود ان تسبح مع خلاص سبحان الله ما تعترض ولا تتكلم انتهت سبحان الله العظيم سخرنا مع داود الجبال ايه تسبح فكانت ترد له التسبيح وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا مش الجبال بس قال وإليه والطير ولذلك كان يقول والله الطير كانت تقف في كبد السماء تسمعه يسبح تقف في مكانها هكذا وترد عليه التسبيح سبحان الله العظيم هذه والإيه والطير فإيه واحد كنت إيه ده جبل بيسبح طير يقف يسبح ويسمع داود يسمع سبحان الله وطير يسبح ده ممكن يحصل يا ابني ما أصل الفاعل مين ربنا ختم الآية شوف قال ايه بقى وكنا فاعلين الفاعل مين الله أليس بقادر سبحان الله أليس بقادر قل بلى قل بلى سبحان الله العظيم يبقى دي وكنا ايه وكنا فاعلين يجي القرآن يحدثك عن منة أخرى عشان يوريك بقى ودي قضية في منتهى الخطورة إن العبد الصالح لا يتوقف أمره على الذكر والتسبيح يعني تروح السيدة تروح الحسين تروح السيدة نفيسة تروح المساجد دي واخد بالك تلاقي شوية جرديع بقولها بملء فيها هو خلاص لابس لي شوية سبح ومرقع ومبقع ومقطع وبعدين يقول لك ايه ده ذكير ذكير يعني ايه هو ليل ونهار يقول لك في ذكر لله فده يبقى مبروك ويبقى ابني مش مبروك ده فاشل مش ولاد الولاد البدو عليه صايع هو ده الصايع ده ابني ده ولا له لازمة في الوجود ولا له لازمة في الوجود وانا قلت من ذي قبل لو ان الوصول الى الله والقرب من الله بيتحقق بهذه الصورة فسعينا جميعا لأن نكون بهذه الصورة لن نجد لصناعا ولا تجارا ولا محاربين ولا أي حاجة ويدخل علينا اليهود يصفعوننا على القفا لما نكون بهذه الصورة فمن قال هذا أبدا أبدا فأبص إليه وعلى الناس يقول لك أصل ده إيه ده في خلوة قاعد ما وراهوش غير الذكر والتسبيح إيه يا ابني الكلام ده بيجيبوه منين سبحان الله فالقرآن أراد أن يبين لك أن مش معنى أن داود كان مسبحا أنه كان لا عمل له ولا شأن له في الحياة إلا الذكر والإيه والتسبيح طول الليل والنهار يذكر ويسبح وده حلو لا يا بابا الذكر والتسبيح له وقته وكذلك ليس داود متنطعا ولا متكلا ولا منقطع للذكر والتسبيح وإنما كان يؤدي عملا وله صنعة فجاء قول الله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون سبحان الله يبقى كان لابد أن كله صنعة سبحان الله صنعة لا مش راجل منقطع للذكر وللتسبيح ويبقى هو ده كده وصل لا ولذلك القرآن الكريم جمع بين الأمرين يعني احنا عندنا يهودية تطرفت تطرفا شديدا فغرقت في المادية خلاص فأصبحت حياتهم الماديات لا وقت عندهم لا العبادة ولا الطاعة وجاءت النصرانية أخذت موقف ضد رهبنة انقطاع تام للعبادة الإسلام قال لا نحن في الوسط نحن لسنا مع الذين يغرقون في الماديات ولسنا مع الذين ينقطعون عن الدنيا تماما، لأن الدنيا معبر للآخرة، فلا بد أن تعترك فيها ومعها. فولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وأحسن كما أحسن ولا تنس من نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. لا بد أن يكون هذا التوازن موجود، لا بد الطاعة والإحسان إلى الله لا بد أن يكون موجودا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذ كيف تصل إلى الآخرة بغير دنيا؟ كيف تصل إلى الآخرة بغير إيه؟ بغير دنيا. مش هتشتغل تدفع ثمن الماء اللي بتوضى بيه منين؟ هتروح تحج وتعتمر إزاي؟ هتحقق فريضة الزكاة إزاي؟ إذا لابد أن أعمل، إذا لابد تكون لي صنعة، لا أكون متنطعا كما يفعل هؤلاء. بل إن بعضهم في بعض الكتب يكتب إن الاعتماد على الصنعة ضعف وعدم ثقة بالله، إن بدل ما وثقت إن هو الرزاق لا تشتغل ولا تعمل، اقعد وهو يبعث لك. سبحان الله، ده ما من نبي إلا وكانت له صنعة. أول الخلق آدم كان يعمل بالحرف، يزرع، زارع. سيدنا آدم كان يعمل بالزراعة. سيدنا نوح كان نجارا، يعمل بالنجارة، يعمل بالنجارة. سبحان الله، كل نبي كانت له صنعة. ما شفنا نبي أبدا. ولذلك النبي يقول ما أكل ابن آدم طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمله يده. وبعدين يتكلم عن نبي الله داود، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. ولذلك أنا قلت ليه ويخص داود بالذكر ليه، والقرآن يركز على أنه علمناه صنعة لبوس لكم. يمكن النبي الوحيد اللي يتكلم القرآن عن صنعته، عن صنعته. لماذا؟ قال لي كان أغنى الناس عن العمل والصنع، لأنه كان ملكا، ملك. الملك محتاج ينزل يشتغل ويكسب ويبقى له صنعة، واخد بالك؟ ده يمكن تبص لأي رئيس دولة وأي ملك وأي حاكم الآن بيبقى له صنعة لحد ما يتولى رئاسة الدولة، بيبقى رئيس الصنعة. هي صنعته من ملك، هي صنعته من رئيس دولة. خلاص مش كده ولا ايه؟ هي صنعته من رئيس دولة. حسن مبارك كان ايه؟ ها طيار صنعته دلوقتي رئيس جمهورية مصر العربية. بس فالملك فهد صنعته ايه؟ خلاص هي بيكتفي بانه اصبح حاكما او ملكا، انتهى. سيدنا داود كان ملكا اتاه الله الملك، ومع هذا كان يعمل حدادا كما سوف نرى. حداد اشتغل بالحدادة، حدادا. ولذلك الاسلام ركز عليه قوي، لانه كان اغنى الناس عن انه كله ها صنع وياكل، الا انه ابى الا ان ياكل من دخل صنعته. ولذلك قال سبحان الله، هي فعلا الملك الذي لا يضيع الصنع، صنع. يعني الملك ده خرج طفش راح اي بلد، عملوا له انقلاب راح اي بلد، بلاش القرشين اللي بيبقى سارقهم مش يعرف ايش. طب بلاش، مش هيبقى حرامي، مش هيبقى مهرب مليارات وملايين وحاططها برا، ايه اللي هينفعه بقى؟ الملك ولا الصنعة؟ الصنعة، فالصنعة دي. ولذلك القرآن يشير إلى أهمية الصنعة، الإنسان لابد أن تكون له إيه؟ أن تكون له صنعة. لابد أنك تحترف أي عمل ما، لابد أن يكون لك صنعة في الحياة. فالقرآن الكريم ينص على الصنعة، وعلمناه. ده مين اللي علمه؟ يا الله، الله علمه الصنعة. إذن علمه شيئا شريفا غاليا، وعلمناه صنعة ايه؟ لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. كان ايه السؤال بقى؟ ايه صنعة لبوس دي؟ ايه يعني ايه صنعة لبوس لكم؟ ها؟ لتحصنكم من بأسكم. وبعدين يقول صنعة لبوس، ما قالش له، قال ايه؟ قال ايه؟ قال لكم، قال لكم. خلاص؟ لتحصنكم من بأسكم. وبعدين يقول فهل كان شاكرا؟ مش هو علمه الصنعة كده؟ يبقى هو اللي يكون شاكر. قال فهل أنتم؟ فده رب انت علمته هو، احنا نشكر ولا هو؟ ها؟ احنا نشكر ولا هو؟ فيعني من الذي يطالب بالشكر؟ الله يقول، انا اقول انا اجي اقول يعني علمت ماهر كذا، فاشكر الله. ثم ماهر اللي يشكر الله، اتعلمتنا احنا، تعلمته هو مش كده. فايه هي صنعة اللبوس؟ هذه واحدة. ولماذا تولدنا نحن بالشكر ولم تقل هذه الكلمة لمين؟ لداود. عايش نعرف. يبقى ان شاء الله تعالى هجيني يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر، على اعتبار ان هيكون لقاءنا يوم الثلاثاء القادم بعد صلاة المغرب. قولي بعد صلاة المغرب، بداية من يوم الثلاثاء القادم لقاءنا هيكون بعد صلاة المغرب. تمام، لانه على طول الخميس الساعة، انا عارف انا عارف، بس احنا الثلاثة اللي جاهنا تلتقي بعد يوم الثلاثاء القادم، عندكم اجازة ولا مش عارف ايه؟ ثلاث عيد تحرير سينا يوم الحد ولا الثلاث؟ ها الحد اللي جاي ده، الحد اللي، طب انا بحسب غلط معلش حقوق علي. خلاص يعني هو الساعة مش تغير يوم الثلاثاء القادم، يبقى لقاءنا زي ما هو ان شاء الله، لقاءنا بعد العشاء. انتوا عايزين بعد العشاء يعني، واللي نسيبكم ان شاء الله، يبقى لقاءنا الثلاثاء القادم يكون بعد العشاء كما هو، ويبقى اللي بعدين ان شاء الله يكون ما بين المغرب والعشاء. يعني الاجازه الحد مش ثلاث، ما انا حسبتها ثلاث ازاي؟ طيب حقوق عليا تزعلوش. يقول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله.